حديث هزار شصد إك عن بريدة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس. فغنبري عليه الصلاة والسلام علي هنا ورتنك خالد كوري والدي دفنجيك غنيمي ورقر بريدة بيجتن: وكنت أبغض عليا من حش علي نتكر وقد اغتسل شنكو سريخوش يشتبو هذا السبب بو شبيخ موسى غنيمة جار يك بخورا كربو بشتي سريخوش يشتي برايدة وسطي جهشتبو و اوي اف جار يها بخو يارا كري بيكو بشتا قائد بسرمان. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ بشت من قوت خالدي ما تسحناك يا بي أفا يتكت. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له. بش وقت أمهاتنا نكت غنبري عليه الصلاة والسلام من أفتش لها بقوت. فقال قوت من: يا بريدة أتبغض عليا؟ أي بريدة لا علي نبت؟ فقلت نعم. بشت من قوت بلي. قال قوت: لا تبغضه ولا كرب التجب نبن، فإن له في الخمس أكثر من ذلك أو يبترحك هاي الخمس دي. نكو أو ويكري زيدي حقيوية نخير كتر شوي ويحك هاي بخو راتب.